فالمسلم ولي لله سبحانه وتعالى، الله يحفظه ويتولاه، والمؤمن ولي لله عز وجل، وحفظ الله له وولاية الله له أعظم وأكبر، والمحسن السابق أيضا ولي لله عز وجل، وله من ولاية الله الأكمل والأتم. فكلما ازداد العبد طاعة لله عز وجل كلما زادت ولاية الله له. وإذا تولى الله العبد فإن الله ناصره ومؤيده وحافظه، فإن ولاية الله بمعنى الحفظ والنصرة والتأييد. الله ولي الذين آمنوا، أي هو الذي ينصرهم ويحفظهم ويكلأهم ويرعاهم سبحانه وتعالى، بخلاف الكفرة والفجرة فإنهم ليس لهم ولاية، ليس لهم ولاية من الله عز وجل إلا ما يسمى بالولاية العامة لتعم جميع الخلق، لأن هناك بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يقدر مقادير الخلق كلها بما فيها من الخير والشر للمؤمن والكافر. أما الولاية التي هي ولاية الله لأهل الإيمان فهي خاصة بالمسلمين، فهي خاصة بالمسلمين. ولذلك يقسم الناس في باب الولاية على ثلاث أقسام. القسم الأول من له الولاية المطلقة، هو الذي حقق كمال الإيمان. والقسم الثاني من له مطلق الولاية، والقسم الثالث من ليس له من الولاية شيء، وهو الفاجر الكافر. وأعظم ما يستجلب ولاية ربنا سبحانه وتعالى، ولاية الله عز وجل، هي طاعته، كما جاء في أبي هريرة في الصحيحين، في صحيح البخاري، أنه قال لا يزال ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل. قال صلى الله عليه وسلم ما تقرب، يقول الله عز وجل ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر. وذاك في أولها قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. ولذلك تعظم نصرة الله لعبده كلما ازدادت ولايته لله سبحانه وتعالى وتولي الله له. فالذين يحاربون أولياء الله ويعادونهم ويتربصون ويبطشون بهم فإن خصمهم هو الله سبحانه وتعالى، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وهذا عام لجميع المسلمين، إلا أن الصديقين والسابقين والمصلحين والصالحين لهم من الولاية أعظم، فهذا معنى الولاية، وأنهم كلهم أولياء الرحمن، أي المؤمنون كلهم أولياء الرحمن. ونقول أيضا أن المسلمين أيضا هم أولياء لله عز وجل، ولهم من الولاية بقدر إيمانهم وبقدر إسلامهم. وبين هنا معنى الولاية والولاية، ومنهم من يقرأ بالفتح ومنهم يقرأها بالكسر، والجمهور على قراءتها بالفتح. ما لكم من ولايتهم من شيء، أي من نصرتهم وتأييدهم من شيء. ومنهم من يقرأ من ولايتهم كما قرأ ذلك حمزة. والذي يعنينا هنا معنى الولاية ومعنى الولاية أنها بمعنى النصرة والتأييد والحفظ والرعاية والكلأ، فالله سبحانه وتعالى يكلأ عباده وينصرهم ويؤيدهم سبحانه وتعالى. ثم ذكر مع ذلك أن الولاية نظير الإيمان، ومعنى قوله ومعنى هذا القول أن الولاية نظير الإيمان أن الإيمان منه ما هو كمال ومنه ما هو ناقص، وأن من الناس من له الولاية المطلقة ومن الناس من له مطلق الولاية. فالمسلم له مطلق الولاية، والمحسن له الولاية المطلقة، والمحسن له الولاية المطلقة. على قدر تحقيق العبد للإيمان تكون ولاية الله له، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن في حديث القدس عن ربه سبحانه وتعالى وما زال عبدي وما يزال تقربي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أتى العبد بالفرائض ثم أتبع ذلك بالنوافل ولزمها وتابع على إتيانه بها فإن الله يتولاه حتى يكون عبد رباني يسمع بالله ويبصر بالله ويمشي لما يرضي الله ويتكلم بما يرضي الله ويبطش بما يرضي ربه سبحانه وتعالى. ثم ذكر بعد ذلك قال قوله أكرمهم عند الله، أي أكرم الأولياء وأكرم المؤمنين وأكرم عباده أتقاهم وأطوعهم وأتبعهم للقرآن. فكلما ازداد العبد تقوى وازداد العبد إيمانا ويقينا وطاعة لربه سبحانه وتعالى كلما كان أكرم وأحب إلى الله عز وجل، كما قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أشكالنا، ولكن ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا سبحانه وتعالى. والناس إنما يرتفعون وتعلو منازلهم وتعلو درجات عند الله عز وجل بإيمانهم وتصديقهم، لا بنسبهم ولا بحسبهم ولا بجاههم ولا بسمو بصفاء ألوانهم ولا بشيء من مظاهر الدنيا، وإنما تكون الولاية ويكون الفضل ويكون التكريم على قدر طاعة العبد لله عز وجل. فكلما كان لله أطوع كلما كان عند الله أكرم. ومن يهن الله فما له مكرم، أي من يعصي الله ويخالف أمر الله ويعرض عن طاعة الله عز وجل فقد أهانه الله سبحانه وتعالى. فكل من عصى الله فقد أهانه الله، كل من عصى الله فقد أهانه الله حال معصيته، لأن المعصية نوع ذل ونوع إهانة. فإذا خذلك الله عز وجل تركك للذنوب والمعاصي، وإذا أكرمك الله سبحانه وتعالى حجبك ومنعك من الوقوع في الذنب. وإذا قال تعالى من يهن الله فما له من مكرم، فقوله رحمه الله وأكرمه عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن، أي كلما ازداد العبد طاعة وازداد اتباعا لكتاب الله ولسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم كان أكرم عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن أباكم واحد وإن ربكم واحد وإن أباكم واحد، وإنه ليس لعربي فضل على عجمي ولا لأحمر على أسود فضل إلا بالتقوى، كلكم لآدم وآدم من تراب. فإنما التفاضل والرفعة تكون بالإيمان والتقوى لا بالأحساب ولا بالأنساب، بل الأحساب والأنساب تنقطع يوم القيامة، تنقطع يوم القيامة ولا تنفع أصحابها ولا أهلها، وإنما ينفعهم الإيمان والتقوى. وإذا قال تعالى ذكر هنا بعض الأدلة الدالة على تكريم الله، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أن أكرمن، وهذا التكريم الذي يظنه العبد تكريما يكون بكثرة المال أو بحسن الجاه والنسب، وليس هذا بتكريم، إنما التكريم الحقيقي أن يكرم بطاعة الله عز وجل. وما أحسن ما قاله من مهران، قال هانوا على الله فعصوه ولو كرموا عليه لعصمهم. فالعبد إذا عصى الله فقد هان على الله سبحانه وتعالى، وأما إذا أكرمه الله وحفظه الله وعزه الله عز وجل فإن الله يحول بينه وبين المعاصي والذنوب. فهذا ما يتعلق بهاتين المسألتين وبهذين المقطعين، وهي بأي شيء يكرم العبد وبأي شيء تكون الولاية، الولاية المطلقة والتكريم التام يكمل ويكون العبد على قدر إيمانه وتقواه، وتضعف هذه الولاية ويضعف هذا التكريم كلما ابتعد العبد عن طاعة ربه سبحانه وتعالى وأعرض، حتى يسلب التكريم كله ويسلب الولاية كله، ويكون ذلك بالكفر والخروج من دائرة الإسلام. فإذا دخل في دائرة الإسلام دخل في دائرة التكريم والولاية، وإذا خرج من دائرة الإسلام خرج من التكريم والولاية، وانتقل إلى العداوة والمعاداة والذل والهوان. وقد يجتمع في العبد حب وبغض وولاء وعداء، فقد يحب الله العبد من جهة ويبغضه من جهة أخرى، يحبه لتوحيده وإيمانه ويبغضه لما وقع فيه من المعاصي، كما يفعل الخلق بعضهم مع بعض. فأنت تحب المؤمن لإيمانه وتكرهه لمعصيته وكبيرته وفسقه وما شابه ذلك، لكن يبقى أنه يحب لما معه من التوحيد والإيمان. وكذلك ربنا سبحانه وتعالى يحب المسلمين ويحب المؤمنين ويحب المحسنين، ويبغض من تلبس بعض المنكرات والمعاصي كالزنا والفواحش والمنكرات، يبغضهم الله عز وجل من جهة ارتكاب ما حرم الله، ولا يرضى لعباده هذا الكفر ولا هذا الفسوق ولا هذا العصيان، ويحب أهل الإيمان التوحيد ما هم فيه من الإيمان وطاعة الله وتوحيده وإسلامهم الذي تلبسوا به. والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على محمد.